علي من أناب ويهدي إلي من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. يا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. قل هو ربي. قل هو ربي. لا إله إلا هو. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. الله يا مولانا. الله يا شيخ عمرو. الله يا مولانا. الله يكرمك. الله قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا توكلت وإليه متاب وله أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا. الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله قوي، الله يا شحام. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله كذلك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله يا مولانا. قل هو ربي قل هو ربي لا